أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة للرجل لا لمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخي، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في أحكام المسح على العمامة، والعمامة هي ما يوضع على الرأس بحيث يعمها وتسمى عصابة. العمامة يجوز المسح عليها لورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف اشترط شروطا: أولا على عمامة مباحة، فإن كانت محرمة مغصوبة أو من حرير فإنه لا يجوز المسح عليها كما سبق، لا يجوز المسح على الخف المغصوب ولا الحرير. كذلك أيضا العمامة إذا كانت من حرير أو كانت مغصوبة، وتقدم بيان القول الراجح فيما يتعلق بالمغصوب. قال: لرجل لا امرأة. لرجل، لأن العمامة إنما يلبسها الرجال، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. قال العلماء: وقد ذكر أهل العلم الإجماع على أن هذه المذكورات خاصة بالرجل. إذن المسح على الخفين، كل المسح قصدي المسح على العمامة يكون للرجل لا المرأة، فلو أن امرأة لبست عمامة ومسحت عليها لم يصح، أولا لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كان محرما فالمحرم لا يجوز المسح عليه. وعلى هذا لو لبست المرأة العمامة نقول لا يجوز أن تمسح عليها، فهي كالمغصوب وهي كالعمامة من الحرير. إذا لرجل فالمرأة لا يجوز المسح، لا يجوز لها أن تمسح، لأن لبسها للعمامة محرم، والمحرم لا تستباح به الرخص. الشرط الثاني يقول المؤلف رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هنا وقف مع مثل هذه الجملة، يرد عن الترمذي رحمه الله أن يقول حديث حسن صحيح أو حسن غريب أو ما أشبه ذلك. فما معنى هذه العبارة حسن صحيح؟ الجواب: هذا يختلف، فإن كان الترمذي قد روى الحديث من طريقين، فمعنى حسن صحيح يعني أن أحد الطريقين حسن والآخر صحيح، يعني الحديث بهذا الإسناد، إسناد رقم واحد حسن، وبالإسناد رقم اثنين صحيح. وأما إذا كان الحديث ليس له سوى طريق واحد فهي للتردد، يعني أنه يتردد بين أن يكون الحديث صحيحا أو أن يكون الحديث حسنا. إذن نقول: متى ورد عن الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح؟ الجمع بين وصفي الصحة والحسن. نقول: إن كان للحديث طريقان فالمراد أن أحدهما صحيح والآخر حسن، فصحيح عند قوم حسن عند آخرين. وإن كان الحديث ليس له سوى طريق واحد فهو للتردد. يقول: حديث حسن صحيح، هذا إذا كانت العمامة محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة. فاشترط المؤلف رحمه الله لكون العمامة يجوز المسح عليها شرطين: أن تكون محنكة يعني مدارة تحت الحنك هكذا، أو ذات ذؤابة لها ذؤابة. السبب قالوا: لأن هذه العمامة الواردة عن العرب أن عمائمهم ليست صماء، بل كانت تدار تحت الحنك وكان لها ذؤابة، ولأن ما ليس محنكا أو ذات ذؤابة لا يشق نزعه، والمسح على الخفين ورد رخصة لمشقة النزع. وعلى هذا فالعمامة الصماء، لو اسم الإنسان عمامة صماء ليست مدارة تحت الحنك وليس لها ذؤابة، قالوا لا يجوز المسح إيش عليها. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في هذه المسألة جواز المسح على العمامة مطلقا حتى ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة، فلا يشترط، لأن العلة في أو الحكمة في جواز المسح على العمامة هو مشقة النزع، هذا واحد. والعمامة الصماء يشق نزعها كما يشق نزع العمامة ذات الذؤابة، لأنها إذا نزعها يحتاج إلى إعادة ربط أكوارها، ولأن الرأس أيضا، لأن الرأس ربما تضرر ولا سيما في أوقات البرد والشتاء، فإن الإنسان إذا كان قد لبس العمامة فإن رأسه يكون قد حصل فيه دفء وعرق، فإذا نزعها ألزمناه بنزعها فربما أصابه هواء وتضرر بذلك. وهذا القول أصح، أنه لا يشترط في العمامة التي يجوز المسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، لأن العلة والحكمة من جواز المسح عليها هو مشقة نزعها، وهذا حاصل، وخوف تضرر الرأس. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي، فلا يصح على العمامة الصماء، يعني التي ليست محنكة أو ذات ذؤابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. نعم. يشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، يعني من مقدم الرأس أو ما جاور الأذنين، لأنه من المعلوم أن العمامة لا يمكن أن تكون محيطة بالرأس، لا بد أن يظهر شيء من الرأس، فما ظهر مما جرى به العرف هذا يعفى عنه. لكن لو قدر أن ما غطي به الرأس لا يستر أكثر الرأس فإنه لا يجوز المسح عليه، مثل لو وضع طاقية، الطاقية لا تستر أكثر الرأس، وأيضا لا يشق نزعها بخلاف العمامة، لأن الطاقية يمسح عليها ويعيدها. العمامة والعمائم التي كان سابقة إذا خلعها فلها أكوار، ربما يكون متر أو مترين، يحتاج إلى أن يعيد لفها مرة ثانية. لكن المؤلف يقول يعفى عنه لمشقة التحرز بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. ولكن هنا مسألة: هل يشترط للمسح على الخفين توقيت كالخف أو لا؟ المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن العمامة كالخف في التوقيت، فيمسح المقيم عليها يوما وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام. وقال بعض أهل العلم إنه لا توقيت في العمامة، فيجوز المسح عليها بلا توقيت. وهذا الذي اختاره الشوكاني رحمه الله في شرحه للمنتقى، على أن المسح على العمامة ليس مؤقتا، لكن جمهور العلماء على أنها مؤقتة كالخف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. نعم. وعلى خمر نساء، يعني يجوز المسح على خمر النساء، والخمر جمع خمار، وهي ما تغطي به المرأة رأسها. والدليل على جواز المسح على خمر النساء أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها خمار تمسح عليه، وهذا دليل على الجواز. وقياسا على العمامة، إذا كان الشارع قد أجاز المسح على العمامة فالخمار أو خمر النساء كالعمامة. يقول المؤلف رحمه الله: لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس، يعني بخلاف ما يقي الرأس، فلو وضعت مثلا على رأسها شيئا تقي به رأسها فإنه لا يصح المسح عليه، لأنه ليس إيش؟ ليس خمارا، ليس خمارا. طيب، هل يجوز المسح لو وضعت المرأة على رأسها الحنة، فهل لها أن تمسح عليه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح، ولكن القول الثاني صحة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما أحرم لبد رأسه، لبد رأسه حتى لا يصيبه الشعث، ومعلوم أنه لما لبد رأسه صار يمسح عليه. وأيضا طهارة الرأس، طهارة الرأس مخففة، طهارة الرأس مخففة، فهي ليست غسلا وإنما هي مسح. وعلى هذا لو وضعت المرأة على رأسها حنة أو وضعت يعني شيئا يقي الرأس، يعني وضعت مثلا في رأسها شيء من الصبغ أو ما شبه ذلك، ووضعت شيء من البلاستيك الذي تستر به ذلك، يجوز لها أن تمسح عليه. لماذا؟ نقول لأن هذا أولا شبيه بالخمار، وثانيا أن طهارة الرأس من الأصل هي مخففة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، من تفضل. أي لأن بارك الله فيك، يقول هذا الوارد، الوارد من عمائم العرب أنها محنكة تدار تحت الحجاب، ولها ذؤابة من الخلف، هذا العلة. إيه؟ لا، العلة عندهم أن العمامة وردت، أن العمائم العرب هكذا، ولذلك حين نقول لا يشترط في الخمار خمور النساء، لا يشترط أن تكون مدارة تحت حلقين، لأن العلة فيهما، فيهما كليهما مشقة النزع، مشقة النزع. كما قلنا في أيام الشتاء الإنسان إذا وضع العمامة وتعرق رأسه، ربما لو ألزمناه بخلع العمامة أو خلع ما على الرأس يتضرر، يصاب بصداع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم، إنما يمسح جميع ما تقدم، يعني من الخفاف والعمائم والخمر والجوارب في الحدث الأصغر دون الأكبر. الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ولأن في الحدث الأكبر ليس هناك شيء ممسوح لا أصلي ولا بدلي إلا عند الضرورة. الحدث الأكبر ما في شيء ممسوح، ليس هناك ممسوح، حتى الرأس الذي المسح فيه أصل في الحدث الأكبر يجب غسله، فليس هناك ممسوح لا أصلي ولا بدلي في الحدث الأكبر إلا عند الضرورة، كما لو كان هناك مثلا جبيرة أو جرح أو نحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ويمسح على جبيرة، جبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي أعواد أو نحوها تربط على الكسر أو الجرح لأجل أن يلتئم، وتسميتها جبيرة من باب التفاؤل، كما تسمى الأرض الأرض المسبعة أو الأرض التي ليس فيها ماء تسمى مفازة. يقول: يمسح على جبيرة مشدودة على كسر. والمسح على الجبيرة لم يرد فيه أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديثان: حديث علي رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح عليه، وكذلك حديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يقول هكذا. وهذان الحديثان فرداً فرداً فيهما ضعف، لكن بانضمام بعضهما إلى بعض يتقويان على القول بجواز المسح على الجبيرة، وأيضاً قياساً على المسح على الخفين، قياساً على المسح على الخفين. وعلى هذا نقول: الجبيرة يجوز المسح عليها لما في حديث علي ولما في حديث صاحب الشجة، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسح على الجبيرة، وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله. ابن حزم يرى أن الجبيرة لا يمسح عليها، وأن الإنسان إذا وضع على يده جبيرة أو لفافة وكان يتضرر بغسلها فإنه يتيمم. مثاله: إنسان مثلا انكسرت قدمه إذا أراد يتوضأ، إذا وصل إلى القدم لا يمسح عليها، يغسل القدم الصحيحة وهذه يتيمم عنها، يقول يتيمم عنها. ولكن مذهب الجمهور كما ذكرت جواز المسح على الجبيرة، أولا لورود الأحاديث، وهذه الأحاديث بانضمام بعضها إلى بعض تتقوى، وثانيا أيضا أن المسح أقرب إلى الغسل من التيمم. فهمتم؟ أيما أقرب، التيمم ولا المسح؟ نعم، أن المسح أقرب إلى الطهارة الأصلية من التيمم، وعلى هذا فيمسح. لكن المؤلف يقول رحمه الله: وهي موضع الجرح أو الكسر أو ما قرب منه، بحيث يحتاج إليها في شده، فإن تعدى محل الحاجة، يعني يشترط في جواز المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة. إنسان مثلا حصل كسر في أصبعه، ما يذهب يلف جميع اليد، بل يلف هذا الأصبع وما يحتاج إليه في شده، يعني لو احتاج مثلا الإبهام، كان مثلا كسر في السبابة فاحتاج أن يضم إليه أحد الأصابع لأجل الشد، نقول هذا لا حرج. لكن لو وضع جبيرة على موضع لا يحتاج إليه لا في شد ولا غيره فإن هذا لا يصح. طيب ماذا يصنع في هذا الحال؟ يقول: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن شق تيمم للزائد. مثاله: إنسان مثلا انكسرت يده فوضع جبيرة عليها، الكسر في الكف لكنه وضع جبيرة إلى المرفق، نقول الآن الذي تحتاجه ماذا؟ الكف وشيء من الساعد والذراع، ما زاد على ذلك يجب غسله. لكن قال أنا ما أستطيع الآن، لو فككت الجبيرة انفكت جميعا، فحينئذ نقول تمسح على الجبيرة المباحة وتتيمم عن الزائد، تتيمم عن الزائد، لأن الزائد أصلا هذا فرضه ماذا؟ فرضه الغسل، فتتيمم. ولهذا قال: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث طيب أكبر. ودواء على البدن، يعني لو وضع دواء على البدن، موضع من البدن وضع عليه دواء ويتضرر بنزعه، فحينئذ نقول يمسح عليك الجبيرة. مثل إنسان مثلا صرف له الطبيب مرهم وقد ضعه على اليد، جميع الذراع ضعه عليه، وحضرت أراد أن يتوضأ، لو توضأ أولا هنا إشكال، إن هذا الدواء يحول دون وصول الماء إلى البشرة فيلزمه نزعه، ونزعه ما يستفيد شيئا، حين نقول أبقه على ما هو عليه وامسح، امسح عليه، يمسح على هذا الدواء. ولذلك في أول الدرس ذكرنا أن مراتب تطهير العضو كم؟ أربع، احفظوها: الغسل المباشر، وما معنى الغسل؟ الغسل أيها الإخوة، الغسل جريان الماء على العضو، هذا الغسل، أن الماء يجري على العضو. أما اللي يأخذ ماء ويقول هكذا هذا يسمى مسح، فالغسل هو جريان الماء على العضو. طيب، فإن شق الغسل انتقل إلى مرتبة الثانية وهي المسح المباشر. فإن شق المسح المباشر، المسح من وراء حائل، يضع حائل على الموضع ويمسح عليه، فإن شق حينئذ يتيمم، مثل لو كان العملية في عينيه. الأصل أنه يغسل ما قرب من العينين، لكن لو قال له الطبيب لا تغسل، قال طيب أمسح، قال لا يقربها شيء رطوبة إطلاقا، حينئذ ينتقي إلى ماذا؟ إلى التيمم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. طيب، ولو في حدث أكبر، يعني يمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر. هنا لو إذا وردت في كلام الفقهاء فلها معنيان: تارة تكون إشارة خلاف، وتارة تكون رفع توهم. إذا وردت لو في كلام الفقهاء فتارة تكون إشارة خلاف، وتارة تكون رفع توهم. هنا رفع توهم، ما الذي يدرينا أنها رفع توهم أو إشارة خلاف؟ نقول إذا رجعنا إلى كتب الخلاف في المذهب، فمثلا يعني أنه يمسح على الجبيرة ولو في الحدث الأكبر، ارجع مثلا للإنصاف، إذا قال الإنصاف بلا نزاع تكون هنا لو إيش؟ رفع توهم. إذا ذكر خلافا تكون للخلاف. وإشارات الخلاف التي اصطلع عليها المتأخرون ثلاث: لو وإن وحتى. فلو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. حتى للخلاف الضعيف. نعم، يتيمم ايش؟ صاحب الشجة يمسح على الجبيرة، إذا كان جبيرة، يتوضأ ويمسح على الموضع الجبيرة، كيف؟ يتيمم للزائد يعني مثلا لو فرض أن الكسر في الكف لكنه جبر جميع اليد، قلنا له أزل الزائد، قال لا أستطيع، يقول تتيمم عنه. طيب، بس عايزين نكمل، نقول لو هنا رفع توهم، لرفع التوهم. وأما إذا كان في المسألة خلاف فتكون إشارة خلاف. وإشارة الخلاف عند المتأخرين ثلاث: لو، إن، وحتى. لو للخلاف القوي، وإن للمتوسط، وحتى للضعيف. طيب، من يأتي بمثال لو مثال؟ لا، هذه رفع توهم. قبل هالباب، هذا البابين: ويستجمر ولو بحجر ذي شعب. يستجمر ولو بحجر ذي شعب. طيب، إن في الحج، في أول الحج، ها؟ وش فيه عرفة؟ وإن وقف بإن شرطية، ذي مو بكل إن تصير خلاف. وإن عتق إيش؟ وين إن؟ لا، هي في حج المعضوب، يعني لو إنسان مريض أناب شخصاً أن يحج عنه، أناب شخصاً يحج عنه، والآن النائب الذي ذهب يحج عنه أحرم، بعدما أحرم عوفي، في قوله ويجزئه وإن عوفي بعد إحرامه. طيب، حتى في الصلاة، ترى في أوقات النهي، ولا يجوز فعل صلاة في هذه الأوقات حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. طيب إشكال أيضا، نحن قلنا لو قوي إن ضعيف حتى، إن متوسط حتى ضعيف، كيف قال حتى ما له سبب مع أن الخلاف في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي خلاف ضعيف ولا قوي؟ من أقوى المسائل، فكيف عبر بحتى هنا؟ شلون داخل المذهب؟ أحسنت، المراد أن ما قابل هذا القول أنه المذهب ضعيف، فحتى ما له سبب يعني أن القول بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أنه هو المذهب ضعيف. لا، فالضعف هنا ليس من حيث الأدلة والأقوى، ليس من حيث الأدلة، وإنما من حيث كون ما خالف هذا القول هو المذهب. طيب بقي الآن على الأذان كم؟ ربع ساعة.